الشعر لا حزه وهذه حزته بين الملا، تصوير موقف المشاعر صادقة في كل حين. في حفل فيصل ولد سلمان الهيبي يا هلا، يقولها سلمان وابنه لضيوف الحاضرين. الشعر لا حزه وهذه حزته بين الملا، تصوير موقف والمشاعر صادقة في كل حين. في حفل فيصل ولد سلمان الهيبي يا هلا، صادق الاحساس وانفاس الغلا، بمبهارات دلالنا والضيف الاسم نوسمين. حفلا لهيبي دايما نارا على روس العلا، من الشجاعه والكرم يا حفل دربين اليمين. يوم انها بالسيف والخيل الاصايل يزملا، يشهد لهم تاريخنا ابيض في قديمة السنين. واليوم في نعمه وفي دوله لها كل الولا، والفضل لله ثم لملك الديار. الشعر لا حزه وهذه حزته بين الملا، تصوير موقف والمشاعر صادقة في كل حين. في حفل فيصل ولد سلمان الهيبي يا هلا، يقولها سلمان وابنه للضيوف الحاضرين. ترحيبة من صادق الاحساس وانفاس الغلا، بمبهارات دلالنا والضيف الاسم نوسمين. حفل الهيبي دايما نارا على روس العلا، من الشجاعة والكرم يا حفل دربين اليمين. يوم انها بالسيف والخيل الاصايل يزملا، يشهد لهم تاريخنا ابيض في قديمة السنين. واليوم في نعمة وفي دولة لها كل الولا، والفضل